وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما لازال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فصل الأول يسرد لنا بعض الصفات والأسماء التي يتصف بها الباري جل وعلا ووقف المقام به عند صفة الكلام صفة كلام لذلك قال كلم موسى كلم هو أي الباري جل وعلا وموسى مفعول به عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما أي ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله فأثبت الله عز وجل أنه كلم بعض رسله والمراد هنا أنه كلمه مباشرة هذا الذي يقتضيه التقسيم وقال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما هو الذي عناه المصنف كلم موسى عبده تكليما قد نظم مضمون هذه الآية كلم الله موسى تكليما خصص الله نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له ولذا يقال لموسى عليه السلام الكليم كليم الرحمن أو كليم الله خصه جل وعلا بهذه الميزة وهذه الصفة تشريفا له بأن كلمه مباشرة مرد مباشرة يعني بدون واسطة فسمع موسى عليه السلام كلام ربه بحرف وصوت مباشرة وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي وهو كذلك عندنا مطلق وحي وعندنا تخصيص موسى عليه السلام بالكلام فهو أخص وعندنا قرآن هو أخص من الجميع ثم أكده بالمصدر الحقيقي يعني في قوله تعالى في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما كلم هذا فعل ماضي والله فاعله وما معنى أنه فاعل بمعنى أنه هو الذي أحدث الكلام كما تقول قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل ما المراد بهذا الجملة هذا التركيب يعني زيد هو الذي أحدث هذا القيام كذلك إذا أسندت الأفعال في جميع القرآن إذا أسند الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا إلى الباري جل وعلا معناه أنه هو الذي أحدث ولذلك من أنواع الصفات التي تثبت للباري جل وعلا ما دل عليه الفعل فكل فعل في القرآن أسند هذه قاعدة مضطردة لا يخرج عنها شيء البتة كل فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أسند إلى الباري جل وعلا دل على أن الباري متصف بذلك الحدث الذي دل عليه الفعل لأنه كما هو معلوم أن الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا مركب من جزئين، من شيئين اثنين، الزمن والحدث. فقام مركب من جزئين، الزمن الماضي والحدث الذي هو القيام، وسمع مركب من جزئين، الزمن الماضي والحدث الذي هو السماع أو السمع، وكذلك يسمع وينزل. نقول هذا دل على جزئين، الزمن المطلق الحاضر والمستقبل، وكذلك صفة النزول الذي هو المصدر، وكذلك السماع. حينئذ إذا أسند الفعل إلى الفاعل وكان هو الباري جل وعلا، نأخذ من هذا الفعل صفة، وهي نأخذ من هذا الفعل صفة وهي مدلول الحدث، فنصف الباري به جل وعلا. حينئذ نقول مما يؤخذ أو تؤخذ منه صفات الأفعال، الأفعال. ولذلك هنا قال كلم الله، كلم الله، كلم فعل ماضي وهو دال على صفة الكلام الحدث كلام، والله فاعل، إذن هو الذي أحدث الكلام. هذا الذي ينبغي حمل اللفظ عليه، ولا نحتاج إلى تحريف أو ما يسمى بالمجاز في هذا المقام، وهذا باطل لا يصح، لأن الأصل في إسناد الأفعال إلى فاعليها حقيقة، هذه قاعدة أخرى، هذا الأصل فيه. فإذا أسند الفعل إلى فاعله فهو حقيقة لا مجاز، لا مجاز. ولذلك ينزل ربنا، يعني ينزل بذاته، الرحمن العرش استوى، استوى بذاته. وكذلك في قوله وجاء ربك، حينئذ المجيء أسند إلى الرب جل وعلا فهو صفة له. حينئذ لا نقول جاء أمر ربك أو جاء الملك أو نحو ذلك، هذا افتراء وتحريف للنص، وإنما نقول دل الفعل على أن الفاعل متصف بما دل عليه الفعل من الحدث. للأسف الشديد أن كثيرا من المحرفين هم يعلمون هذه القواعد، لكن دخلت عليهم شبهة المجاز أو أن الظاهر يقتضي المشابهة، وحينئذ أولوه أو حرفوه إلى المجاز. كلم الله موسى، هذا مفعول به، هو الذي وقع عليه الكلام. كذلك ضربت زيدا، ضربت زيدا، كلام لابد له من متكلم وممن يسمع الكلام، الضرب لابد له من ضارب ومن محل يقع عليه الضرب، كذلك هذا الفعل متعدي، لابد له من فاعل ولابد له من محل يقع عليه هذا الضرب. ضربت زيدا، فضربت الفاعل أنا، وأنا الضارب، وزيد مضروب. كلم الله موسى، إذن موسى أوقع عليه الكلام وليس له معنى إلا أنه سمع الكلام، كذلك إذا قلت ضربت زيدا ليس ثم معنى ارتباط بين ضرب وزيد إلا أن زيد محل لوقوع الضرب عليه. وكلم ليس فيه شيء حسي يقع كما الضرب، الضرب تضربه بيدك مثلا أو بعصا، فشيء حسي يقع على المفعول به، لكن كلم الله موسى ليس ثم كلام إلا ويسمع بحرف وصوت. حينئذ يقول وقع الكلام على موسى عليه السلام، وكلم الله بالرفع موسى، هذا مفعول به منصوب ونصب وفتحة مقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها تكليما، هذا مصدر كلم تكليما. حينئذ القاعدة المطردة في لسان العرب التي يعرفها المحرفون قبل غيرهم أن الفعل إذا أكد بالمصدر رفع توهم المجاز، رفع توهم المجاز. حين كلم الله موسى على رأيهم وقاعدتهم أنهم يحتمل، حينئذ إذا جاء تكليما نقول هذا رفع المجاز. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة لو لم يرد تكليما لحملنا الأصل على ظاهره، لو لم يرد تكليما قال كلم الله موسى، قلنا القاعدة السابقة أن الأصل في إسناد الأفعال إلى فاعليها حمله عليه حقيقة، هل نحتاج في كل فعل أن نأتي بمصدر ينزل ربنا نزولا وجاء ربك مجيئا، هل يحتاج في كل موضع أن نأتي بالمصدر حتى يدفع المجاز؟ جواب لا، لا نحتاج. إذن تكليما هنا لو لم يرد لقلنا إثبات الكلام دلت عليه الآية لموسى عليه السلام ولا يلتبس، لكن ما دام أنه جاء فلابد له من فائدة، لابد له من فائدة. هنا قال ثم أكده بالمصدر الحقيقي مفعول المطلق رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، يعني ثم معنى آخر ليس هو المراد، ليس هو هو المراد، مقصودهم أن الله لم يتكلم. حينئذ كيف نحمل الآية؟ قالوا إلهام، ألهمه حديث نفس، لم يتكلم الله عز وجل بلفظ بحرف وصوت، وإنما ألهم موسى، فشعر موسى بأن ربه يكلمه، بمعنى أنها خواطر، حديث نفس، هذا الذي يعنونه بالإلهام. هذا إنكار للكلام، إنكار للكلام، أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير تكلم، هذه كلها متقاربة ومترادفة. فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة ورفع توهم المجاز، لأن العرب من قاعدتها إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، يعني تعين حقيقة. وهذا نؤكد بأن المراد هنا لو لم يرد المصدر كذلك لا يرد المجاز، لو لم يرد المصدر، لأنه قد يوهم الكلام هذا، قد ورده الشارح وغيره أن التأكيد هنا من أجل دفع المجاز. قل لو لم يرد، والأصل حمل ماذا؟ حيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب من حصر، هذه القاعدة. حينئذ يقول الكلام حقيقة المجاز، ونحن نؤمن بهذا التقسيم، حقيقة المجاز ولا إشكال فيه، لكن قاعدة عندهم، وهذا المقرر عندهم في علم البيان، أنه لا يجوز حمل الكلام على المجاز إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته، وهنا لم يتعذر، وكلم الله موسى لم يتعذر، ولذلك أجمع السلف على مدلول هذه الكلمة، دل على أن المراد هو ظاهرها. وحينئذ الاحتمال، وهذه انتبه لها في مسألة الظواهر والنص عند الأصوليين، ظاهر ونص، ما أجمع عليه السلف، وكان يندرج ذلك اللفظ تحت مسمى الظاهر عند الأصوليين، الإجماع يصيره نصا. ما معنى النص؟ ما لا يحتمل غيره، غير المعنى الظاهر. وما معنى الظاهر؟ يحتمل معنيين، هو في أحدهما أرجح من الآخر، بعض الألفاظ يحتمل، لكن إذا نظرنا إليها مجردة فنحملها على ماذا؟ على المعنى الراجح، لأنه هو الظاهر. لكن يبقى في النفس شيء، وهو أن دلالة هذا اللفظ الظاهر على الراجح دون المرجوح أنه مظنون وليس قطعيا. نقول إذا جاء الإجماع وجميع صفات الباري جل وعلا مجمع عليها، نقول صير هذا الإجماع هذا اللفظ كالنص إن لم يكن نصا. ولذلك الرحمن عرش السوى، نحن نقول هذا نص، مع أن الأصوليين لا يعبرون بالنصية عن هذا المعنى، لأنه ظاهر يحتمل السواء إلى آخر كلامهم. نقول لا، هذا اللفظ وإن قلنا بالتنزل بأنه ظاهر، إلا أن المعنى الراجح أجمع عليه السلف، وإذا كان كذلك صار نصا. قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا نقول عند الأصوليين أقيموا شنوعها؟ صيغة افعل، هي دالة على الوجوب ظاهرا أو قطعا نصا؟ ظاهرا، لأن افعل باتفاق تأتي لغير الوجوب، تأتي للندب. فحينئذ القاعدة كلما جاء لفظ افعل في القرآن وحمل على الوجوب فليس قطعيا، ليس الحكم قطعيا، هذا باعتبار ذات اللفظ. لكن لو وقع إجماع نقول هذا نص، نعبر بالنصية، ودعك من كلام الأصوليين، نعبر بأن الإجماع هنا صير هذا اللفظ نصا، بمعنى أنه لا يحتمل غيره، لا يحتمل إلا المعنى الظاهر، وهو أن صيغة افعل دالة على الوجوب. كذلك القول في باب الأسماء والصفات، يدعون ويزعمون أنها تحتمل معاني أخرى، نقول هب من باب التنزل احتملت معاني أخرى، لكن إجماع السلف على هذه الصفات نقول جعل هذه الألفاظ نصا، انتبه لهذه الفائدة، جعل هذه بالإجماع، جعل هذه الألفاظ نصا. حينئذ لا تأتي لعبارة الأصولية النص والظاهر والمبين والمجمل تطبقه على الأسماء والصفات هكذا مطلقا، لا، لأنك تقع في خلل. وإذا سلمت بأن اللفظ ظاهر هنا يبقى عندك إشكال، لأن دلالة اللفظ على المعنى الراجح وهو من قسم الظاهر دلالة ظنية، دلالة ظنية، وإذا كان دلالة ظنية صار محلا للاجتهاد، حينئذ تحتاج إلى دليل منفصل، إما الإجماع إما إلى آخره. نقول لا، الإجماع جعل هذه الظواهر نصوصا، ولذلك ابن القيم له كلمة قريبة من هذا، وأنا أخذت هذا المعنى من كلامه رحمه الله تعالى، وهو أنه يقسم الكلام الباري جل وعلا، بين أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. ما هو المحكم؟ المتضح المعنى. وما هو المتشابه؟ المحتمل. متضح المعنى يعني لا خلاف فيه، كل من يقرأه يسمعه يحمله على المعنى الظاهر ولا يحتاج إلى تأويل، بل لا يحتمل المعنى الآخر، والمعنى المقابل له المتشابه بعكسه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له جيد، أن آيات النصوص آيات الصفات والأسماء ليست من قبيل المحكم، بل من أحكم المحكم. ليست من قبيل المحكم بل من أحكم المحكم. من أين أخذ هذا المعنى؟ والله أعلم، فيما يبدو أنه أخذه من إجماع السلف. إجماع الصحابة لم يختلفوا في حرف واحد مما دل عليه نصوص القرآن والسنة في ماذا؟ فيما يتعلق بذات الباري جل وعلا، بأسمائه وصفاته. وإنما تدبروا القرآن، أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن. القرآن تدل على ماذا؟ على أن القرآن من ألف لام ميم إلى آخر آية من سورة الناس أنه محل للتدبر كذلك، وما من آية إلا وهي مختومة بماذا؟ باسم أو باسمين للباري جل وعلا، بل قد تتمحض الصورة في صفة الباري جل وعلا، بل قد تتمحض الآية في صفة الباري جل وعلا. حينئذ يأتي السؤال الكبير الذي يعجز عنه الأشاعرة ومن على شاكلتهم، هل الصحابة تدبروا هذه الآيات أم لا؟ آية الكرسي، سورة الإخلاص، هل تدبر الصحابة هذه الآيات أم لا؟ تدبروها قطعا. فهموا أم لا؟ هل يتدبرون شيئا لا يعقلونه؟ لا يمكن، هذا محال أن يتدبر ويتأمل ويتفكر في معاني لفظ لا يدري ما هذه المعاني. فدل ذلك على أنهم تدبروا القول والقرآن وفهموا أن الظاهر هو المراد من النص، فاتفقوا على أنه لا خلاف في حمل اللفظ على ظاهره. وإذا كان كذلك هذا إجماع قطعي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولذلك لا يحكى خلاف البتة في أي صفة من صفات الباري الكبار التي هي أصول في الباب. إذن قوله تكليما، هذا المصدر أفاد ماذا؟ أن اللفظ قد أسند إلى ظاهر إلى فاعل حقيقة، فلا يحتمل المجاز، لا يحتمل المجاز. قال لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. العكس، العرب إذا لم تؤكد بالمصدر لا يدل على أنه ليس بحقيقة، أو لا؟ يقول لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. العكس، أن العرب إذا لم تؤكد بالمصدر ما معناه؟ لا نقول أنه لا يحمل على الحقيقة، بل هو في الحقيقة، بل هو في الحقيقة. قال الفراء إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى، من المتكلم؟ موسى عليه السلام، والله عز وجل يستمع إذا لم يتكلم. انظر هنا، جعل المفعول فاعلا والفاعل مفعولا. أراد ماذا؟ أراد أن يرفع وصف الباري جل وعلا عن كونه متكلما متصفا بهذه الصفة. وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. فقال له أبو عمرو، يعني محاجا له وأعجزه، هب أني قرأت ذلك. فدلت الآية على أن موسى متكلم والله مكلم مخاطب. هب أني قرأت هكذا بنصب لفظ الجلالة ورفع موسى. فما تقول في قوله وكلمه ربه؟ هذه لا محيص عنها. فبهت الذي كفر، فبهت المعتزلي. وقال تعالى في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. انظر، محادثة وكلها مشتملة على جمل، والجمل مؤلفة من مسند ومسند إليه، وهذا العرب لا تعرف إلا أنه لفظ وأنه بحرف وصوت، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان كلاما. ولذلك اتفق النحاة على أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع باتفاق. إذا جاءوا قرروا في باب النحو قالوا تعريف الكلام، كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، كلامنا لفظ، قالوا اللفظ احترازا عن ماذا؟ عن غير اللفظ، فلا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. حينئذ كل ما كان من معنى دل عليه غير اللفظ فليس بكلام في لسان العرب، لأنه لا بد أن يكون لفظا بصوت وحرف، فإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يسمى كلاما. وإذا جاءوا في هذا المقام حرفوا وبدلوا وغيروا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، ها ربه فاعل، أين المفعول؟ الضمير كلمه. لماذا بهت الذي كفر هناك كلمه ربه؟ ما وجه الدلالة؟ لأن رب بالرفع، ممكن كلمه ربه، لا يتأتى هذا، لأنه في لسان العرب لا يتصل الفاعل الضمير، وإنما يتصل ماذا؟ المفعول به، يعني يتعذر بل محال أن يكون الضمير في كلمه أن يكون فاعلا، بل هو مفعول به، بل هو في محل النص مفعول به. وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، هذا من موسى عليه السلام. قال لن تراني، قال تبه، قال قوله في لسان العرب لا يطلق في أصله، وإن كان يحمل يستعمل بمعاني أخرى في معنى الاعتقاد ونحو ذلك، إلا أنه في أصله إنما يكون للفظ الدال على معنى، لفظ الدال على معنى. ولذلك في استعمال العرب القول والكلام إن لم يكونا مترادفين فكالمترادفين، إن لم يكونا مترادفين فكالمترادفين، وأما التفصيلات فهذه تكون عند النحاة باعتبار استعمالاتهم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى، نداء، والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت، ولذلك النداء نوع من أنواع الكلام باتفاق أهل عربية. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذه محادثة بين الباري جل وعلا وبين موسى عليه السلام فيها جمل، هذه الجمل تدل على أن الكلام مؤلف من مسند ومسند إليه، يعني مبتدأ وخبر وفعل فاعل، وهذا لا يكون إلا بحرف وصوت. ولذلك قال لن تراني، لن تراني هذا يسمى عندهم مقولا، كذلك قال يسمى مقولا، وقال هو القول، هو القول. وهذه الآية تدل على أن الكلام متعلق بمشيئة الباري جل وعلا، لماذا؟ لأنه علقه بفعل موسى، وفعل موسى الذي هو المجيء مخلوق، فدل على أنه حدث بعد أن لم يكن معي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، إذن قبل مجيء موسى للميقات كلمه؟ لا، ليس ثم كلام، نقطع بهذا. لماذا؟ لأنه قيده، فإذا كان مقيدا بفعل يتعلق بموسى عليه السلام دل ذلك على أنه لم يكن ثم كان. ومن هنا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب صفة الكلام أنها أزلية النوع حادثة الأحد، أزلية النوع، وأزلية النوع بمعنى أنها صفة ذاتية، ولذلك هي ذاتية فعلية باعتبارين، ومر معنا في أول الدروس الفرق بين الذاتية والفعلية. الذاتية التي لم تزل الذات متصفة بها ولا تنفك عنها بحال من الأحوال، هذه تسمى ماذا؟ تسمى ذاتية. فالحياة والكبرياء والعلم، لا يمكن أن نقول الله عز وجل يتصل بالعلم في وقت دون وقت، لا، ولا نقول بأنه يتصل بالحياة في وقت دون وقت، لكن النزول مثلا ينزل ربنا كل ليلة نقول هذا معلق بماذا؟ بوقت، والوقت حادث، حينئذ نقول هذا حادث إلى آخره. وهذه الآية تدل على أن الكلام متعلق بمشيئته، لأن الكلام إنما وقع حين المجيء لا سابقا عليه، ونقطع بهذا، نقطع بهذا ونعتقده بأنه قبل مجيء موسى لم يكن ثم كلام في هذه القضية، هذه القضية، لأن بعض من يحرف يقول تكلم الله أزلا قبل وجود السماوات والأرض، تكلم لن تراني إلى آخره، قل لا، هذا لا يقال به البتة. وقوله لن تراني وما عطف عليه من الجمل يدل على أن كلامه جل وعلا جملة مؤلفة من حرف أو مؤلفة من حروف، وإذا كان مؤلفا من حروف حينئذ لزم منه ماذا؟ أن يكون مسموعا بدلالة التزام، لأنه إذا قيل حرف حينئذ اللفظ ما هو اللفظ؟ هو الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، إذا لابد أن يكون صوتا، والصوت لابد أن يكون مسموعا، لابد أن يكون مسموعا. فبدلالة الالتزام لما أثبتنا أن قوله لن تراني هذه جملة مؤلفة من فعل فاعل، ولن هذا حرف، حينئذ نقول هذا حرف، وهو كذلك جملة مؤلفة من حروف، إذن وجد اللفظ أو لا؟ وجد اللفظ، إذا وجد اللفظ استلزم وجود الصوت، لأن اللفظ حقيقته هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية إلى آخر تعريفه، وهو مسموع فيكون بصوت، وهذا ثابت بدلالة الالتزام، وسيأتي صريحا لكن نأخذه هنا بدلالة الالتزام. والدلالات الثلاث معتبرة في إثبات الأسماء والصفات، يعني دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له لسان العرب، دلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض معناه في ضمن كله، دلالة التزام، دلالة اللفظ على خارج عن معناه لازم له. هذه ثلاثة الأنواع موجودة في كل تركيب، فما من آية إلا وتدل على معناها، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بدلالة التزام. هل أسماء الباري جل وعلا خارجة عن ذلك؟ الجواب لا. إذن يرد السؤال، هل يمكن أن نثبت لله تعالى صفة بدلالة التزام؟ الجواب نعم، لو لم يرد في النصوص أنه يتكلم بحرف وصوت وجاء معنى لن تراني وقوله يا موسى إني صفيتك، موسى يسمع يا موسى، هذا نداء، فأقبل موسى إني صفيتك على الناس إلى آخره، نقول هذا لفظ، وإذا كان لفظا لا يكون كذلك إلا إذا كان بصوت، ودلالة التزام ثابتة في هذا الموضع. وقال تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه، نداء يا موسى جاء بالتعبير السابق اللفظ الذي حصل به النداء، وهنا عبر بماذا؟ بالمعنى، قال ناديناه. ما معنى ناديناه؟ بماذا تفسرها؟ يعني قال يا موسى، كذلك عندما تقول ناديت الرجل يعني قلت يا رجل، وناديناه يعني نادينا موسى يعني قلنا يا موسى، وهذا تركيب وهو مؤلف من جملة وهي جملة فعلية كما هو معروف في محله. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهو نوع من أنواع الكلام، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى في سورة طه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي، انظر علقه على المجيء وإتيان موسى، المجيء والإتيان بمعنى واحد، نودي يا موسى إني أنا ربك، المنادي هو الرب جل وعلا، ولذلك يمتنع، هذا من المسائل التي رد بها أهل السنة على من قال بأن الذي نادى هو الشجرة، شجرة تقول أنا ربك، هذا شرك هذا، فأشركت الشجرة وهذا محال. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ها الشجرة تقول ذلك، هذا محال. وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى إلى قوله ألقها يا موسى إلى قوله قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى إلى آخر الآيات. كل هذه محادثة جمل من الباري جل وعلا أسمعها موسى عليه السلام، لذلك اختصه وصار كليمة الرحمن. والقرآن مملوء بذلك. وفي الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، وفيه قول آدم لموسى المحاجة المعروفة، قال آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله، هذا يسمى لازم الخبر، هو يعلم أنه موسى كذلك، هذا يسمى لازم الفائدة ليس الفائدة، أنت ابني، الأب يقول لابني أنت ابني، هو يعلم أنه ابنه من أين جاء كذلك، هذا يسمى لازم الفائدة، يعني يلزم من اعترافك بأنك ابني إلى آخره. قال هنا قال آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه، أراد الوصف الذي اصطفاك الحديث. وفيهما من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. إذن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء قال كليم الله، فكون موسى كليم الله هذا جاء النص به. وفي رواية ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. فقد أخبرنا الله عز وجل، قال الشارح فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه، اصطفى اختاره، لأن هذا فيه تشريف، كونه يخصه من بين سائر الأنبياء بالتكليم هذا فيه تشريف وتخصيص لموسى عليه السلام، أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة مباشرة، وأنه ناداه، والمناداة بصوت، النداء يكون كلام بصوت رفيع والمناجاة يكون بصوت أخفض، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما، وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسول محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله، وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وهذا وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا جل وعلا، وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء، أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. هذا يتعلق بموسى عليه السلام بمعنى أنه ثبت تكليم موسى، وإذا ثبت تكليم موسى حينئذ يثبت الوصف للباري جل وعلا. فهل غير موسى كذلك يكلمه الله عز وجل؟ نعم، فليس الكلام مختصا بموسى وغير موسى منفي عنه، لا، ولذلك النصوص السابقة كلها تدل على ماذا؟ على أن الباري نادى وكلم وناجى موسى عليه السلام، يلزم منه اتصاف الباري بصفة الكلام. لكن غير موسى هل هو مكلم أم لا؟ نقول نعم، بمعنى أن الباري جل وعلا قد يكلم الملائكة وتسمعه الملائكة. قال هنا وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه جل وعلا الأبوين آدم وحواء عليهما السلام إذ يقول وناداهما ربهما ناداهما. كلما مر بك لفظ النداء في القرآن فهو دليل على إثبات صفة الكلام، لأنه نوع من الكلام، نوع من الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، لأنه إذا ناداه معنى قال له يا موسى، قال له يا آدم، وإذا كان كذلك ثبت الكلام وثبت اللفظ وثبت الصوت، إما بدلالة المطابقة إما بدلالة التضمن وإما بدلالة الالتزام، حينئذ هذا نوع، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت العام، أو لا، ثبوت الأخص الذي هو النداء يستلزم ثبوت الأعم، لأن صفة الكلام عامة تشمل النداء وغيره. النداء نوع يا موسى، وهل الكلام محصور في النداء؟ الجواب لا، بل منه أمر ونهي وتمني وترجي إلى آخره، حينئذ هي أنواع. فإذا ثبت نوع واحد ثبت الأعم الذي هو الكلام، إذن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا كلام من الباري جل وعلا أسمعه آدم عليه السلام مباشرة. نعم مباشرة، لأن قلنا ليس تخصيص موسى عليه السلام وحده أو يلزم منه أن غيره لم يكلم، بل كلم الأبوين كما جاء النص هنا، وأن الملائكة كذلك تسمع كلام الباري جل وعلا بالوحي كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة كما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول. كلما جاء فيقول مسندا إلى الباري جل وعلا ففيه دليل على إثبات صفة الكلام، فيه دليل على إثبات صفة الكلام. وهذه الصفة التي تتنوع، تنوعها هذا يضاف إلى دلالات القطعية. كيف نحكم بأن آيات الصفات قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة؟ ذكرنا فيما سبق ماذا؟ الإجماع. قد يصير الظاهر نصا فلا يحتمل غير ظاهره، كذلك كثرة إراد الصفة دون سؤال من الصحابة وغيرهم. يعني جاء الكلام وجاء النداء وجاءت المناجاة في غير موضع، عشرات الآيات فيها إثبات هذه الصفة، حينئذ نقول تكرار هذه الصفة بهذه المنزلة دون تقييد في بعض المواضع بأنه كلام نفسي يدل على ماذا؟ على أن الظاهر هو المراد، وهذا قطعي الدلالة، قطعي الدلالة. هنا قال: يوم يجمع الله الرسل فيقول. من الذي يقول؟ الله. إذن أسند يقول وهو فعل مضارع، والفعل المضارع منسبك من مصدر وزمن، حينئذ مصدر الذي هو القول، والقول حدث الذي هو المصدر، والحدث وصف، كأنه قال الله قائل، قام زيد زيد قائم، ولا فرق بينهما، قام زيد زيد قائم. فيقول أي الباري جل وعلا: ماذا أجبتم؟ هذا المقول بحرف وصوت أو جملة ومسموع. قالوا يعني الرسل: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه محادثة، سؤال وجواب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني كانوا يعبدونكم، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم، قال الباري جل وعلا، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وأنه جل وعلا يقول لأهل الجنة: سلام عليكم، سلام، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. هذا قول لفظ مؤلف من حرف فيستلزم الصوت. وأنه يقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، والقرآن مملوء بذلك. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث هذا في إثبات ماذا؟ أنه ما من أحد، هذه صيغة عموم، ما من أحد، ما من أحد، أحد هذه نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من الزائدة، فدل على أنه نص في العموم، نص في العموم. إذن كلم موسى وناداه، كلم الأبوي، كلم الملائكة، كلم الرسل، حينئذ جاء التعميم. هذا تدرج في ذكر الأدلة. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، يقول الله إسناد الفعل إلى الفاعل، يا آدم فيقول لبيك وسعديك، يا آدم فينادي بصوت. من الذي ينادي؟ الباري جل وعلا. إذن عندنا دلالتان في إثبات الصوت: أولا النص، وهذا تنصيص، فينادي بصوت بمعنى أنه مسموع، عرض مسموع كما قال بعضهم في تعريف الصوت. وكل ما سبق من إثبات القول والكلام والمناداة كلها تدل على الصوت، لما ذكرناه من أن اللفظ جنس في حد الكلام والقول واللفظ، حينئذ إذا ثبت الجنس ثبت فرضه الأصل الذي هو ماذا؟ الصوت. فإذا كان كذلك فنثبت الصوت بدلالتين، دلالة التزام ودلالة مطابقة. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفيه تعليقا عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا صفة للصوت، بمعنى أنه يستوي فيه كل أحد. البشر إذا تكلموا بصوت صوته ضعيف يسمعه يسمعني من كان في داخل المسجد، من كان في خارج لا يسمعني. لماذا؟ للعجز والنقص والعيب في صوت المخلوق. وأما الباري جل وعلا فيستوي فيه القريب والبعيد لكماله. ولذلك قال: فيناديهم بصوت يسمعه، يعني يسمع الصوت، ضمير يعود إلى الصوت، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني البعيد كما يسمعه القريب. من هنا بقوة المشتق؟ أنا الملك أنا الديان، هذا المقول. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله عز وجل للمؤمنين: أنا ربكم أنا ربكم. وفيه في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، نداء، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هذا محادثة، سؤال وجواب، وكلها جمل، وكل جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، فهي ألفاظ، والألفاظ تستلزم الصوت والحروف. وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته. وتواطؤها وتوافقها على هذه المعاني يجعلها قطعية الدلالة، فكل من حرف لفظ منها، سواء كان الكلام أو المناداة، حينئذ نقول: هذا القرآن من أوله إلى آخره جاء فيه لفظ القول ولم يقيد، إذ لو كان المراد به النفس لقيده، كما قيده في شأن المنافقين في سورة الحشر ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. حينئذ إذا أطلق القول لا يجوز تقييده البتة، لأنه لو كان المراد به الحديث النفسي وليس مرادا، لو كان المراد به لقيده ولو في موضع واحد ثم نحمل سائر النصوص على ذلك الموضع، لكن كونه يطلقه ويأتي في موضع يتعلق بشأن المنافقين وقد عبر بالقول الذي يكون في شأن المخلوق باللسان، بشأن المخلوق باللسان، ويقيده بقوله في أنفسهم، بمعنى أنه لو لم يقيده بهذا القيد لحمل اللفظ على القول على اللفظ. قال يعني بلفظ، هذا الأصل فيه، تكلم يعني. حينئذ إذا قال: قال في قلت في نفسي، زورت في نفسي، بمعنى ماذا؟ حديث النفس، حديث النفس. لكن قال لوحدها لا تكفي، فلابد من تقييدها. حينئذ هذه الآيات وهذه الأحاديث كما نثبت بها الصفة على ما مر، نثبت بتكرارها وتعددها مع عدم تقييدها في موضع واحد أنها قطعية الثبوت، قطعية الثبوت. انتبه لمسألة الدلالات هذه، لأن قل من نبه عليها. فحينئذ شاهدة بأن الله تعالى لم يزل، إذا قيل لم يزل وأضيف إلى الباري جل وعلا دل على أنه صفة لازمة، صفة لازمة. ولذلك المصنف نفسه قال ماذا هنا؟ كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. العلم صفة لازمة، بمعنى أنه لا يمكن، محال أن ينفك الباري جل وعلا عن صفة العلم في لحظة من اللحظات، حينئذ هذه صفة أزلية باقية. قال هنا لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته. إذا قيل بالمشيئة، كل صفة علقت بالمشيئة فهي صفة فعلية، صفة فعلية. يتكلم، وسيأتي أنها لازمة، أنها ذاتية، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، هكذا ثلاث جمل يذكرها أهل السنة والجماعة. يتكلم جل وعلا بما شاء، ما المراد بما شاء؟ يعني باعتبار الموضوع من أمر أو نهي أو غير ذلك، كيف شاء على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه، مناداة مناجاة إلى آخرين. متى شاء؟ هذا باعتبار الزمن. إذن يتكلم بما شاء، هذا باعتبار الموضوع، بما شاء يعني بأي موضوع شاءه جل وعلا. كيف شاء على الصفة، كيف يكلمه؟ يكلمه إذا جاء الميقات، بعد الميقات، وهو نائم وهو مستيقظ إلى آخره، كيف شاء الصفة. متى شاء، هذا باعتبار الزمن. بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر جل وعلا وعلى ما يليق بعظمته، كما قال تعالى والله يقول الحق، وقال سلام قولا من رب رحيم، وقال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كلامه تعالى، هذا ما يتعلق به جهة العموم، والكلام والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك، وسينص المصنف على ذلك فيما يأتي، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، هذا باعتبار النوع. والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، بمعنى أن صفة الكلام من حيث الثبوت كصفة العلم، أزلية لم يسبقها خرس ولا يلحقها عدم، بل متى شاء تكلم كيف شاء. لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفيها دليل على أن نوع الكلام قديم، أزلي، هكذا يقول قديم، والأولى التعبير بالأزلي، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. إذن عندنا شيئان، انتبه، نوع الكلام يعني جنس الكلام، نوع الكلام هذا أزلي قديم، وأما الصوت المعين أو أحاد الكلام كما يعبر بعضهم، فهذا غير قديم، فيكون حادثا، بمعنى أنه كما كلم موسى قال لن تراني، هذا لم يكن قبل موسى، لم يقع قطعا، نقطع بهذا، نقطع بأن هذا الفرد والأحاد من كلامه لم يقع، لكنه إذا لم يقع هذا الفرد من أحاده ننفي عنه صفة الكلام؟ لا، بل هو متكلم جل وعلا ومتصف بصفة الكلام، لكن هذا الفرد لم يقع فهو حادث. والمراد بالحادث عند المحرفين، الحادث مرادف للمخلوق، وليس الأمر كذلك، بل الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا، لأن حادث هذا اسم فاعل من حدث الشيء بعد أن لم يكن ثم كان، فنقول هذا حادث. وصفات الباري جل وعلا من حيث الآحاد بعضها لم يكن ثم كان، ولذلك الباري جل وعلا متصف بصفة النزول، ولكن النزول هذا له آحاد، وإذا كان كذلك حينئذ نقول لم يكن ثم كان. ولذلك نقول دائما مثلا نحن الآن في هذا البلد، ثلث الأخير لم يأتي بعد، الليلة لم يأتي بعد، هل الباري جل وعلا نزل الآن؟ ننفي، لا، لم يحدث، ننفي النزول المعين، ننفيه، نعم يجب عليك أن تعتقد هذا، لم ينزل الآن جل وعلا. لماذا؟ لأنه جاء مقيدا بالثلث الأخير، إذا جاء الثلث الأخير ماذا تعتقد؟ تعتقد النزول، إذا لم يكن ثم كان، هذا معنى الحادث. وبالأمس نزل الثلث الأخير، نعم أثبتنا له، ثم نفينا في النهار، ثم في أول الليل قبل الثلث الأخير ننفي ثم نثبته، نقول هذا معنى الحدوث، بمعنى أنه لم يكن ثم كان، ولا يلزم منه أن يكون مخلوقا، لا يلزم منه أن يكون مخلوقا. ولذلك قول الشاعرة في دليل الأعراض: العالم متغير وكل متغير حادث، كل متغير حادث يعني مخلوق، فالعالم دليل مشهور هذا مرارا مئات المرات قلنا العالم متغير، كيف متغير؟ جبل وسماء إلى آخره، حينئذ فيه تغيرات، فيه تقلبات كما هو الشأن الآن، فيه تقلبات، هذا يموت وهذا يحيا، هذا يهدم بيت، هذا يبني إلى آخره، فالعالم متغير هذا مسلم، كل متغير حادث، كل متغير حادث يعني كل شيء لم يكن ثم كان فهو حادث معنى مخلوق، نسلم؟ لا، كيف نسلم؟ ولذلك أثبت بهذا الدليل أن أفعال الباري الاختيارية منفية، نفوها بهذا، قالوا لو أثبتنا نزولا لم يكن ثم كان، لو أثبتنا كلاما لم يكن ثم كان، لو أثبتنا مجيئا لم يكن ثم كان، أثبتنا ماذا؟ الحدوث، والحدوث هذا من لوازم المخلوق، فنفوا الصفات الاختيارية الأفعال كلها، نفوها بناء على هذا الدليل الذي ذكروه. ونحن نقول لا، هذه الكلية المقدمة الكبرى غير مسلمة، بمعنى أن كل متغير حادث، نقول لا، ليس كل متغير حادث. ولذلك بعضهم يعبر بالدعاء ويأخذ بعض أهل السنة في رمضان: سبحان من لا يتغير أم من لا يغيره شيء إلى آخره، بمعنى أنه لم يكن شيء منه، لم يكن شيء منه وجد بعد أن لم يكن، قل لا، هذا المعنى فاسد، بل الباري جل وعلا متصف بصفات الأفعال الاختيارية على جهة الآحاد، هي حادثة، وأما نوعها وجنسها فهي أزلية، فهي أزلية. قال هنا: وإن لم يكن الصوت المعين قديما، يعني أزليا، فكلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، هكذا عبر أهل السنة، قديم النوع حادث الأحد، أزلي النوع حادث الأحد. وكلامه سبحانه وتعالى نوعان، كلامه سبحانه وتعالى نوعان: كوني قدري، به توجد الأشياء، كن فيكون، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني فيخلق ذلك الشيء، هذا يسمى ماذا؟ كلاما كونيا. كن هو قول الباري جل وعلا، فيكون ليس قول الباري، صحيح؟ كن فيكون، كن هو قول الباري، هذا فعل أمر، كن فيكون، فيكون هذا ليس قول الباري، كن عيسى فكان عيسى، عيسى هو فيكون، ليس عيسى هو عين كن، صحيح؟ يعني ليس يكون هو عين كن، ولا كن هو عين يكون، لا، بل كن صفة للباري جل وعلا، ويكون هذا منفصل، قال الله تعالى لعيسى كن فكان عيسى، فيكون هو عيسى عليه السلام، واضح هذا؟ إذن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كلام ماذا؟ كوني قدري. ثاني كلام شرعي ديني، كالقرآن والتوراة والإنجيل، ومنه كتبه المنزلة على رسله، فهو الذي تكلم بها حقا وليست مخلوقة، بل هي من جملة صفاته، وصفاته سبحانه ليست مخلوقة، صفاته ليست مخلوقة جل وعلا، كما في حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا أخذناه قريبا في باب الاستعاذة في كتاب التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا أي مكان فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وبه استدل بهذا الحديث كما بينا سابقا، استدل به الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، لماذا؟ لأنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، فدل على أن كلام الله غير مخلوق، هذا واضح بين، وسيأتي في القرآن ما يتعلق به. وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان، عرفنا أن كلامه نوعان، كلامه نوعان، كوني شرعي، كوني يعني به يقع الأشياء في الكون، قد يكون مرضيا وقد لا يكون مرضيا، كن خلق الكفر وخلق إبليس بكن كذلك، كن خلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا خير وطيب وذاك شر. إذن لا يستلزم ماذا؟ أن يكون الكلام الشرعي، أن يكون الكلام الكوني القدري، أن يكون مرضيا للباري جل وعلا، بل يخلق به الخير والشر والحق والباطل. وأما كلامه الشرعي الديني فهذا لا يكون إلا خيرا محضا. وهنا قال تكليمه لعباده نوعان باعتبار المستمع المتلقي، الأول بلا واسطة مباشرة، يسمعه مباشرة بأذنه، موسى عليه السلام سمع صوت الباري جل وعلا، وأهل الجنة بأسماعهم بآذانهم حقيقة يسمعون كلام الباري جل وعلا وتسليمه عليهم بلا واسطة، كما كلم موسى بن عمران وكما كلم الأبوين وكذا نادى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. الثاني تكليمه سبحانه لعباده بواسطة، وهذا أكثر ما كان من شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، تكليمه سبحانه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء. وفي الآيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها كما سبق، ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. إذن الكلام لها أو صفة الكلام له اعتباران، باعتبار هي صفة ذاتية وباعتبار هي صفة فعلية. إذ الصفات مقسمة في نوعين بالاستقراء والتتبع، إما صفة ذاتية يعني لا تتعدى الذات، وإما صفة فعلية. الذاتية تكون باعتبار الذات وهي لازمة له لا ينفك عنها في وقت من الأوقات، وأما الفعلية لا ينفك عنها في وقت من الأوقات باعتبار الآحاد. وأفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله، وأنه نادى وناجى، فقد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، 9 آيات، لو جاءت آية واحدة كفت في إثبات صفة النداء، لا نحتاج إلى التكرار والتعدد، ولكن نستفيد، ينبغي هكذا أن نقول نستفيد من هذا التكرار في 9 مواضع أن دلالة اللفظ دلالة قطعية، دلالة قطعية. وانتبه لتنزيل مصطلحات الأصوليين على مثل هذه الآيات، فلا يلتبس عليك الأمر. إذن جاء النداء في 9 آيات من القرآن، وكذلك النجاء جاء في 10 آيات. النداء هو الصوت الرفيع، نعم صوت الرفيع، وضده النجاء، ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا، لأنه نوع من الكلام، وإذا كان نوعا من الكلام لابد من حرف وصوت. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة بذلك، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والله قد نادى الكليم وقبله، سمع الندى في الجنة الأبوان، وأتى الندى في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. هذا براجع إلى أن قال: أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذانه؟ لا يصح، لا يصح نداء لا في العقل ولا ما قرره أئمة اللغة نداء بلا صوت، ولا يكون مسموعا يا موسى، هذا لا يمكن أن لا يكون مسموعا لموسى، ما الفائدة؟ لا فائدة فيه البتة. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذانه؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان؟ إن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان. وفي هذه الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. النوع على نفسي يعني حديث النفس، شيء يقرره في نفسه دون حرف وصوت. وأول الأشاعرة وغيرهم الكلام وآيات كلام السابقة كلها نزلوها على المعنى النفسي، وهذا باطل. وقد رد الشيخ تقي الدين على من زعم ذلك من 90 وجها، قال ابن القيم: 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. قال بعض العلماء من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، يعني ليس بلفظ ولا صوت ولا حرف وإنما هو حديث نفس، من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، وهو كذلك. وقال من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس لا يتكلم. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلاما بل ألهمهم إياه إلهاما. هذه حسنة من حسنات ابن حجر رحمه الله تعالى، مع أنه يحسب على الأشاعرة لكنه يخالفهم في كثير من المسائل. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض. عند الأشاعرة وعند أهل السنة كذلك تذكر مسألة، هل كلام الله تنوع أم لا؟ وهل كلام الله تعالى يتبعض أم لا؟ يعني هل هو شيء واحد؟ قال فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله. موسى لما سمع كلام الله سمع كل ما تكلم الله تعالى به أو بعضه، بعضه، إذن أثبت التجزؤ. لو قلت بأنه لا يتجزأ معنى كل كلام الله سمعه موسى في تلك اللحظة وهذا باطل، إذن هو يتجزأ ولا شك فيه في ذلك، وهو قد سمع بعضه. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام لها، فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بصفاته الخالق وما سواه المخلوق. وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة، إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. ومنها هنا قال السلف من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، والرب سبحانه يخلق بقوله وبكلامه كما قال إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق. وقول المصنف كلم أي الله عز وجل، فالله فاعل والكلام واقع منه، كلم الله كلم الله، الله فاعل وكلم فعل ماض. موسى مفعول به، عبده بالنصب عطف بيان أو بدل من موسى عليه السلام، هذا الذي يدل على أنه فاعل. تكليما مصدر مؤكد ينفي احتمال المجاز، وكلام الله لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه.